بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هل يجوز الحديث عن أخطاء شيخ الأزهر بعد موته أم أنه كما يقال اذكروا محاسن موتاكم، مع العلم أنه مات فجأة دون أن يبين أنه رجع عن هذه الأخطاء وتاب منها؟ وهل الدفن في البقيع يعتبر من حسن الخاتمة؟ وجزاكم الله خيرا وإياكم أخي الحبيب. هو أولا يعني حتى لا تلتبس الأمور، أن بعض الناس يعني عاطفيين، ودائما لما واحد يموت الناس بتتعاطف معه ما مات وخلاص. وإحنا لا ينبغي أبدا أن نشمت بإنسان، الموت موعظة، الموت عبرة، الموت عظة، فينبغي أن لا نشمت بأحد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والخاتمة وحسن الخاتمة، يعني الخاتمة الحسنة دي منا من الله سبحانه وتعالى، وكان السلف يخافون من سوء الخاتمة. العلماء ذكروا علامات حسن الخاتمة، ومن أجمع الكتب في ذلك كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله. ليس من حسن الخاتمة الموت في بلاد السعودية، إنما من علامات حسن الخاتمة الموت بالمدينة، وكان عمر بن الخطاب يسأل ربه أن يموت بالمدينة وأن يموت شهيدا، حتى قالوا له كيف يجمع لك ذلك، شهيد في المدينة وربنا إيه جمع له الاثنين. فالموت بالمدينة هو له فضيلة، ها؟ أما الموت بأي مكان تاني في المملكة لا أعرف له فضيلة، والدفن في البقيع أيضا لا أعرف له فضيلة. وكما قالوا الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. اللي بيحفظ الإنسان إيه؟ عمله. فهو إحنا ننظر في عمل الإنسان، ما ننظرش مات فين، الدفن فين، مش هي دي القضية، فمش عاطفيين. أما بالنسبة للحديث عن أخطاء فلان وعلان، فإذا كان الحديث باب التشفي هذا لا يجوز. أما إذا كان الحديث نصيحة للدين، النبي صلى الله عليه وسلم نصح قال ما أظن أن فلانا يعلم في ديننا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على واحد كده، مرة رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل فخم وضخم. عد واحد تاني ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل فقير وضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير من ملء الأرض من هذا. وقال على رجل بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. ربنا ذكر الأموات في القرآن ولم ذكرهمش، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ورد ولا مرات؟ يبقى الحديث عن أخطاء فلان وعلان هذا أمر جائز، بل قد يجب للتحذير الناس من بدعته أو من شره أو من زلاته وأخطائه. قال معاذ اتقوا زيغة الحكيم، لما واحد يكون له وجهة عند الناس وصدارة ويزل الناس تزل بزلله. قالوا زلت العالم يزل بها عالم، مجموعة كبيرة من الناس بتزل بسبب ما زلت ايه عالم، فدي مصيبة. فإذا كان الكلام للبيان والنصيحة فده أمر طبعا واجب، الدين والنصيحة.